قلبي لا دخلك الله يخلي انا كيف بدي اقدر قلبك اذا انا اصلا عايش فيه انت يوم اللي ما بتدفع جسمي بيموت من البرد وانت يوم اللي ما بتغفى انا تحت عيوني بيسمعك كيف عايش من دوري وعيونك مرتاحة مغيابك لعيوني لحظات سمعينا. بنتمنى ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. لما همسة تقول بحبة عطيني غمرة حب بربة شو بفرح فيك بيفرح قلبي بتفرح روحي لو بعطيك لا تحتاج أن تبررها للآخرين. مستوى تعليمك، مظهرك، علاقتك بربك، وقتك الخاص، اختياراتك في الحياة. مستمعينا يسعد أوقاتكم بكل خير. عزيزي المستمع، عليك أن تكون أنت التغيير الذي تريده للعالم. يا مغناشي يا مدلالي ميت فيك وعم تسألي. فالرجل ما هو إلا نتاج أفكاره، بما يفكر يصبح عليه. عندما يتعذر عليك أن تحب أكثر أحب أقل، كلما ينسحب الحب يعود أقوى، إنه يتغذى من فقداني. أيضا حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. لكل يلي ناطرين خبيرة الأبراج يسرى يوسف. يسرى صارت معنا بالاستديو هلا وصلت من الشام. الحمد لله على السلامة يسرى. الله يسلمكم يا رب. المستمعين ناطرينك أكيد كل ثلاثة وتعودين دايما يحكوا معك. اليوم من قلهم كسفوا اتصالاتكم على 213-215. يسرى رح تكوني معنا اليوم للساعة 2. يسرى شو بالبداية تحت الهواء كنت عم تقولي لنا في أبراج رح تكون هيك ترتاح شوي من التشنجات؟ كنت عم بقول لكم إنه في دورة فلكية جديدة. نعم. زحل أتم دورته الفلكية مما جعل مسير الكواكب متبدل من حيث المناخ. القمر كمان دخل عامه الثاني من الدورة الفلكية البالغة. احنا بنعرف إن دورة القمر 63 سنة فبقى 36 ساعة لحتى يتم دورته. وحتى الشمس بلغت أقصى ارتفاع من الأرض وهذا يعني أنه درجة الحرارة لهيك إحنا عم نشوفها كتير عالية. القمر كل 63 سنة ليدخل على الدورة الكواكبية وين هي لهيك في أبراج رح تكون من الحمل. أول 5 أبراج أو 6 أبراج رح تكون فيها تعب شوي وتاني 6 أبراج رح تكون مرتاحة أقل. كمان إحنا بنعرف أنه المناخ هلا بيكون عفوا بيكون قاسي لهيك جيت لهون على المركز وفلاني تعباني وفلاني تعباني في ضغوطات جيت من الطريق كمان اللي طبعا اللي معي كمان تعبانين بالشام تعبانين فانا بقول لهم هدوا جايين. انت ما بتستغربي وقت اللي بتلاقي موجه كامله من الناس عم تشكي او تلاقيها سعيده بتعرفي انه هاي الدوره الفلكيه إيه طبعًا. يعني طبعا بتكون هاي الدوره الفلكيه اسرع على نفوس الناس بيقولوا هيك بالعاميه في تقل هالايام بحسوا إيه في تقل بيقولوا لك فقت من النوم ولسه ما حدا محاكيني فلما عم يحاكوني عم بدي اخلاقي انا بقول لهم هدوا. الحوت والعذراء قابلين للتغيير للاحسان رح يكونوا هني المتميزين كتير وأنا بقول من برج الأسد لباقي الأبراج رح تكون مرتاحة ورح يكون عنا دخول الشمس رح تدخل مربع أفقي وهذا له تأثير على الحروب فبتنتقل من محل لمحل الحروب. وأخيرا بشهر 9 رح يحدث انتصار كتير كبير ساحق وفي انتصار للرقم 7 و12 هذا بيعني أنه لحرف السين إلى كتير يمكن شفتوني أنا كتير حكيت إنه حرف السين وحرف السين صحيح. فأنا بقول لهم الشهر 9 رح يكون فعلا انتصار قوي ورح يكون في خطاب قوي وما بننسى إحنا إنه سوريا الأسد بخير وفي انتصار كتير كبير إن شاء الله. برج الحمل رح نبدا من برج الحمل. انا بقول له احذرك من مشاكل في العمل وهذا الشيء رح يفرض عليك نظام غير مقبول منك. عم تشكي من الارهاق والتعب بنصحك بتغيير جو ممارسة الرياضة. واحد الاصدقاء عم يطلب مشورتك فما تحاول تخيب ظنه وبقول لك عامل الشريك بليوني لتبقى في راحة. في عن القوس بقول له لا ترتكب الثور لا ترتكب الاخطاء وعليك بالتروي في اتخاذ القرارات. انت قادر على العطاء فما تقصر بامورك المهنية. هدية من القدر وعم تخليك تتحدى القدر فعلا وعم تتجاوز المرحلة الصعبة مع الشريك أو الحبيب. الجوزاء بقول له كمان أنا حافظ على صبرك وهدوءك ولا تنفعل بقراراتك. الحماس عم هيك يحمس بروحك حب المغامرة. أموالك كتير كويسي بس انتبه من الشائعات وفي أجواء الحب الرومانسية عم تخيم على وضعك العاطفي. ما بخلت عليك بعمري نفسي كريمة صرفت هيك من قهري امك لئيمة عارف براسة في غيري قصدة تحتيمة ونكنك بدك لدغري ما فيها ليلة لو بدك شبح تعيونك فتح ارتاح وطلع حس اني ما بعيني ومفنجر حالي طب كيف بصمد وصفي متأكد انه المستقبل ضمن تصيري حلالي ساعتها امك تقلع معنا اتصال الو الو بس علي صوتك شوي لو سمحتي مرحبا اهلا وسهلا اسمها المدام احكي معها تفضلي تفضلي يا اهلا وسهلا رشا بنت سهام رشا بنت سهام بنت سهام 1/6 1/6 86 وسيم ابن عفوا وسام ابن سهام وسام ابن سهام 1/1/92 1/1/92 ورنا بنت سهام 26/8 94 بس عن رنا بدي اسأل انه كنت مخدمة على وظيفة رنا؟ ايه اذا بيمشي الحال تكرم عيوني وعن رسام كان صحة وسام صحة؟ لا وسام عن المال مال ورسام كان صحة الصحة والارتباط ارتباط من وين عم تحاكينا يا رشا؟ من جدة تكرم عيونك هلا قصبي محروم الراحة مش مثلي أنا يا قلبي بحب الصراحة مزعوجي مني ما تخبي كوني مرتاحة وسقي في وبيحبي 100% لو بدأ السرطان عم بيلاقي حلول لكل القضايا المهنية عم بيتابع نجاحاته وعم يستوعب الآخرين وعم يشكي من وضع صحي أنا بقوله راجع الطبيب ونظم غذائك عاطفيا الصدق والشفافية هني عنوان علاقتك مع الشريك الأسد في عنده مفاجأة مالية صغيرة عم تدفعه للأمام بتطور أعماله وعم تقوي أدائه بالعمل وعم يضاعف جهوده وعم يسطع نجمه أنا بقوله ابتعد عن مزاجيتك وفي كلام معسول من الحبيب عم يخليك تهدى شوي وعن الميزان عم يستوعب كلام الآخرين بس أنا بقول له في هموم عليك لازم تحافظ على أصدقائك وعلى المحبين اللي إلك لا تنجرف وراء كلام الآخرين كن مستعدا لاتخاذ قرار في قضايا بالعائلة عم تشغل بالك ورح تنحل ورح تكون متسامح مع الحبيب والعزراء عم يطرق عليه مصاريف زيادة وأحدهم عم يسبب له مشاكل أنا بقول له كن هادي أن حتى تتخلص من المشبوهين عم تاخد خطوة للأمام وعم يسطع نجمك لا تصير غيرة الحبيب العقرب لا تستخف بتصرفات الآخرين وما تأجيل أعمالك عم تتحدى القوانين وعم تتغلب على الروتين أنت محط أعجاب رؤسائك بالعمل وعم تثبت للجميع أنك قادر على تحدي الصعوبات وفي زيادة بالأرباح والحب عم يطرق بابك القوس بقول له لا تخلي الخيال بيأثر على عملك انت معرض لامتحان ورح تنجح فيه وعندك عملية بيع وشراء ناجحة حاول ان تبتعد عن الاجواء الضاغطة ورح يحالفك الحظ من اول شهر اب وحاول كسب ثقة الحبيب وما بننسى انه القوس هو من الابراج اللي بتأثر فيهم الدورة الجديدة ورح يكون مرتاح ان شاء الله بالايام القريبة بحبك أكتر بعد وبصدري ركب قلبك بضمك ضم تهز الأرض وأقطع مرحلة بحبك حابب حبك أكتر بعد وبصدري ركب قلبك بضمك ضم تهز الأرض وأقطع مرحلة بحبك شمن وشمك اطلع واكتب اسمي فوق عتمك كفي لعنك عند عيونك ضل شي جمعة. كمان معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيف كنت أخبارك؟ إحنا مناح، كيفك أنت؟ أهلا تمام. مين معنا؟ أنا اسمي غرام. غينا؟ غرام. غرام كمان. أنا لازم أخذ اتصال. لا بدي أعرف جنبي مين لك. كيف كنت أخبارك؟ أهلا يا غرام. عندك رفيقة اسمها ندى؟ أنا بحبكم اثنين عندكم. نحن بنحبك أكيد. أنا ما رح أحسب لك يا غرام. لا لا تعرفي لأنه هالاسم قليل لهيك، بس شوف حدا مثلا اسمع أنه اسمه غرام بحب هيك تعرف عليه. هو حلو، هو لأنه غرام فما منلاقي منه وجود، لأنه ما في غرام بهالأيام. شو برجك غرام؟ الحمل. الحمل. الحمل. بس ما بدي أحسب عن حالي. لك تفضلي. بدي أحسب عن أكرم ابن خديجة. أكرم ابن خديجة. 2-1-7-8 هو صايرة معه مشكلة، إنه صار سنتين صار صايرة معه مشكلة قانونية إنه ما عم تنحل معه عشان موعود هالفترة. تكرم عيونك يا إن شاء الله. غرام منين عم تحكي لغرام؟ أكيد من دادي. أهلين يا غرام، سلمي لنا عن ده. عامل شفونك سريري، عامل خدودك كراسي، واقعد وخبر القصة يلي لعيونك تحسها، لف حالي بخصل شعرك حتى ما تفكر تقصة. كفين عند عيونك ضل شي جمعة، ارسم الضحك الحلو ووقف الدمعة وترجع لك. الجدي عم يتكيف مع الأجواء الجديدة والتغيرات الحاصلة، عم يتصرف بحكمة حيال المشروع عم ينعرض عليه، عم يبدو بكامل أناقته، عم يلفت الانتباه المعجبين. أنا بقول له لا تهمل صحتك وألام المعدة، ينتبه منها. وفي ارتياح مع الحبيب بعد أيام فعلا أنه كان متضايق ومضغوط من الحبيب. عدلوا سيطر على أعصابك، وبعض الأصدقاء عم يحاولوا يستفزوك، كن واعي لما يجري حولك، إياك وتقديم التنازلات. في عمل جديد عم يضاف لعملك، في تحسن بالأمور المالية، وكون على يقين أن الله عم يتابع خطواتك. عاطفيا أنت بحاجة إلى الراحة، وترك للحبيب على جنب. الحوت تعامل، عم يتعامل ويعامل بطريقة إيجابية، عم يلاقي حلول وعم يعمل على المبادرة وعم يتلقى النجاحات، نجاح تلو الآخر. مزاجيته إيجابية وعم يتقرب من الأصدقاء. أنا بقول له حافظ على رشاقتك، وساعة بقرب الحبيب عم تنسي تعب. معنا اتصال. ألو. مرحبا. أهلا. احكي مع المدام. معك تفضلي. ايه تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. بدي أسألك عني وعن أخوي محمود ابن هيام. أيوة. 7-4-93 أيوة. وأنا نسرين بنت هيام. نسرين بنت هيام. 2-9-4-8 2-9 أيوة. هلا عندي تكميلية، ما بعرف كيف تحفظي ب البكالوريا. 84 مواليدي؟ ايه 84. تكرم عيونك يا نسرين. لا عندي تقديم ب 31/7 وب 8/8، بقى كيف حظوظي بتكون باليومين هذول؟ قديه جمعتي ب هو هالمادتين نزلت فيهم؟ ايوه. 31/7 و 8/8. من وين عم تحاكينا يا نسرين؟ من طرفي. ايه تكرم عيونك. هلا. لسه عم نبدأ بالأسماء. في عنا رشا بنت سهام 1686. يعني يا رشا أنت كثير عم تعصبي هالأيام، طلع رقمك 9 معناتها أنه أمورك كويسة كتير كتير، ولكن هدي من عصبيتك الزايدة ومزاجيتك. أنت مزاجية طيوبي صح، كل العالم بتحبك، بس في حكي هيك من القفا شوي. صحتك بخير ما تخافي، بس انتبهي من وجع الكولون أكثر شيء. وطبعا من الأبراج المحبوبة أنت، وعندك ارتباط إن شاء الله بإذن الله بكانون لحديت، يعني كانون شباط آزار هيك شيء، لأني كتير محبوبة وجذابة وقريبة من القلب. كمان في عنا وسام ابن سهام 1192. وسام من الأبراج القوي ومن المحبوب، وطلع رقمه 3. ما بننسى أنه حرف الواو والسين بتشمله الدورة الكواكبية الفلكية الجديدة، لهيك رح تكون حظوظه أقوى بعد تعب عصف فيه يمكن 4 سنين. بعيدا عن العند يا وسام، وهيك هدي وخلي أمورك إيجابية ونفسيتك إيجابية، رح تحصل على توقيع أوراق أو على عقد، واحتمال كتير كبير يكون في سفر لألك. رح يكون اسمك متداول خلال هالسنتين 3، رح تجيك فرص هاي السنة، فبتمنى منك تستغل الأشهر 5 الباقي من السنة، لأنه اللي هلأ بتشتغل عليه بتاخده لل 2018 و 2019 كنجاح مالي. وصحتك بخير. يا حبيبي قلبي مال، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. يا حبيبي قلبي مال، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. وانا صبري طال، وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي مال، يا حبيبي يا حبيبي، وانا صبري طال. بدي اشكر المهندسات زميلاتنا بالكنترول على هاي الاغنيه، هي اختياري انا يسرى. حلو كثير طبعا. طب هلا معنا اتصال. الو. الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا، كيفك مدام يسرى؟ اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. انا معك ميلاديه اذا بتريدي. اهلا وسهلا، تفضلي. استنى عيونك جميله. بنت نظيره. ايوه. 15/3/60. حكي معنا قبل هالمره ست جميله؟ لا هاي اول مره. اول مره. ايه إيه. وعن جوزي كمان 15/3/58، إبراهيم ابن زينب. متفقين معناته. بس بدي أشوف عن الصحة والمال. ابن زينب؟ ابن زينب أيوة. صحة والمال. ومال أيوة إذا بتريد. تكرم عيوني. شكرا كتير حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. باي باي. يا حبيبي يا حبيبي قلبي ما. في عنا رنا بنت سهام 26/8/94، طلع رقمك يا رنا 8. رنا اسمك ضعيف، عم كتير تتعذبي بهالأيام، صار لك سنتين مانك مرتاحة، فأنا بتمنى أنه تغيير الاسم بيعمل نتيجة معك، فحاولي أنه نادولك باسم تاني. مورك بظن أحسن من أول، ابتداء من حزيران بلشت الغيمة تروح من عندك. مقدمي على وظيفة ورح يمشي حالك إن شاء الله بإذن الله، في توقيع ورق وحتى في مشروع خاص بدك تدخلي فيه أنت وحدا، في عندك مشروع شراكي رح يكون أمورك أول مشروع ماشي، ورح فيه هيك بوادر إيجابية منك. الوظيفة اللي قلتي لي أنك مقدمتيها رح يمشي حالها إن شاء الله بإذن الله، وخبرينا بس يمشي حالها. رنا تغيير الاسم له داعي، لأنه أمورك موقفة صار لها فترة. في عنا أكرم ابن خديجة 2/1/87، اللي عنده مشكلة قانون، طلع رقمه مشكلة قانونية، طلع رقمه 9. أنا ببشرك أنه رح تخلص هاي السنة إن شاء الله بإذن الله، خلال 3 شهور رح ينتهي منها. طالما أنه طلع الرقم 9 والاسم في حرف الألف، معناتها الأمور كويسة. صار له 4 سنين أكرم تعبان، وحتى أحيانا ما له نفس يحاكي حدا ولا نفس يأكل، رح تمشي حاله وما تأكله هم نهائيا. مطلوب بالبيت اللي عايش فيه أكرم ينحط ملح بالزوايا الأربعة، بتحسن الأمور وبتصير الطاقة إيجابية أكثر. معنا اتصال كمان. الو الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. فيني احكي مع مدام يسرى بعد؟ تفضلي احكي معها. ايه تفضلي. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. ما شكرا لك. اول شيء بشرتيني بنجاح ابني علي والحمد لله نجح ان شاء الله. الف مبروك يا رب. الله يبارك بعمرك. هو مشى مستقبل وحابب يقدم على الكل، حابب يشوف له اذا ان شاء الله بينجح فيها. ايوه. وبعد اذنك فارس ابن عروبه. اول شيء يعطيني اسم عليه. علي ابن عروبه. ابن عروبه 20/9/97. 20/9/97. وابن الثاني فارس ابن عروبة. أيوة. مع ياسمين بنت غيثاء، هن متزوجين إلن شهر. عن العلاقة بيناتهم والإنجاب إذا لو سمحت. غيثاء. أيوة. بس ما عطيتيني فارس شو مواليده. فارس 21/2/91. طيب كتير ياسمين. فارس وياسمين 21/6/91. 91. أيوة نفس السنة. معلي. أيوة. بده يقدم معلي على الكلية. لا. حابب يقدم. أيوة. كلية شو؟ على الكلية العسكري. العسكري. كلية الحربي. حابب. تكرم عيونك. منين عم تحكينا يا معلي؟ من بانياس من قرية بلوزة. شكرا لك مدام. أهلا لك ولكل أهالي بلوزة. بلوزة. شكرا لكم. شكرا. وهي لألك هالأغنية لعلي. تسلمي وشكرا لكم. إن شاء الله ألف مبروك. يا هلا الله يبارك فيكم. شكرا. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. يسرى قد ايه بتنبسطي لما هيك بتتصل متصله وبتقول لك بشرتيني بنجاح ابني وطلع بالفعل ناجح؟ طبعا كثير بفرح وخاصه انه بدي اقدم على الكليه العسكريه الله يحميه. اكيد بتعرفي لانه الوطن هلا من ابطال الجيش العربي السوري باذن الله. كثير بفرح له ان شاء الله يا رب بالتكميله. مين ما عم يساوي تكميله ينجح. بتمنى الكل ينجح ان شاء الله. في عنا محمود ابن هيام 7/4/93. طلع رقمه 3. محمود بناخذه من الحمد، يعني الله عم يرزقه. صار له 4 سنين محمود بتعب وبشغل وبفيني اقول حكي ومطلوب منه انه يحكي بهالايام. انا بقول له بعيد عن العصبية كتير كتير كتير وعن المزاجية. محمود انت انسان ناجح، انت انسان ناجح وبتمنى منك تكمل امورك مثل ما انت. في شيء بخص توقيع وراء رح تحصل عليه قريبا يا محمود. معنا اتصال. الو. الو. أيوة. مرحبا. اهلا وسهلا. بدي اسال عني وعن اخي. اتفضلي. رشا بنت جهيدة. رشا بنت جهيدة. 16/2/16/2 1990. عن الصحة وعن كل شيء بشكل عام، بس اكثر شيء عن الصحة. تكرم عيونك يا رشا. من عم تحكي؟ من لاتقي وعن أخي. أخي إيه؟ حيدرة أسعى. حيدرة بن زهيدة. ابن زهيدة. إيه. 91. 91. 1998. معذبكم شوي حيدرة ما؟ إيه والله وبدي أقدم على الكلة هاي ثاني مرة. إن شاء الله تكرم يا رب. يلا ما شكرا. يا أهلا وسهلا يا رشا. شعل ما وين الحلو من يوم ما تعبني لي حارمني نومت عيني هو بسبع نومة. شعل ما وين الحلو من يوم ما تعبني لي حارمني نومت عيني هو بسبع نومة. مشتاق له ومو داري مشتاق للحب ناري سهران انا جميلة. بنت نظيرة 15/3/90 طلع رقمك 12 يعني 3 بناخد 2+1. ست جميلة عندك التقل مربوطة كتير عم بتضيق لك من أخلاقك وكل ما حدا حكاكي كلمة بتعصبي. هدي شوي صار لك أنت بحدود 8 سنين مع طاقة، دائما طول عمرك مع طاقة، بس صار لك 8 سنين في حالة عطاء، ولازم ترتاحي لك شوي لأنه في عندك تعب بخص مفاصل، بخص عفوا وجع ظهر، لازم هيك تاخدي لك شوية استراحة. إبراهيم ابن زينب 15-3-58. إبراهيم إنسان كتير كتير أنا بقول ودود عظيم، ما بيحب حدا يتضايق من عائلته. رقمه 4. على الصحة والمال أموره بخير، ما تخافوا، في مشروع بكون تشتغلوا عليه ورح يزبطوا، فيه يمكن عمار أو عقار، يعني بتسعوا لبيع عقار أو بتعمروا بالبيت، في أمور كتير حلوة رح تصير قريبا إن شاء الله. بقلك أنا من أيلول وما بعد أفضل. كمان معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبتين. كي مع المدام يسرى. تكرم عينك. تفضلي. أمل بنت نجوى. أمل بنت نجوى. موارد 82. يوم وشهر. 17/2. تكرم عيونك. عن العاطفة وعن الصحة يا زلمتي. ما أمل مزوجة؟ لا عزابي. من وين عم تحكينا يا أمل؟ مقرداحة. تكرم عيونك. الله يكرمك. أهلا وسهلا. أهلا السمدياتي. في عنا علي ابن عروبة 20/9/97، إن شاء الله ألف مبروك يا علي، وفي مبروك تاني إن شاء الله بالنسبة للكلية العسكرية. الله يحميك يا رب ويحمي كل الجيش العربي السوري. عندك حرفين عين، أنت خلقان بشهر 9 وهذا يعني أنك قيادي، بإمكانك تقود أي شيء مشروع وتنجح فيه. يمكن كان في ركود عندك من سنتين أو هيك حالة توترات، هلأ مضيت إن شاء الله والخير جاي لقدام. في عنا فارس ابن عروبة 21/2/91، رقمك 6 يا فارس. كمان كاين في تعب عند فارس. فارس من النوع اللي كتير كتير بيحب الآخرين، يعني إذا هلأ ما بتمو بإما بيعطيها لغيره. في شغل جديد يا فارس، في توقيع ورق، في شغل، في روحات، في جيات، يمكن بين المحافظات، ما بعرف هل الشغل هو شو، بس في حركة كتير رح تصير عندك إن شاء الله بإذن الله. فارس من النوع الطيب كتير كتير، أنا بقول لك ما تعامل الناس بطيبك، عامل الناس مثل ما بيعاملوك، لا تحط لهم حد، لأنه في ناس كتير طمعاني بطيبة قلبك. سحرك مجنون، سحرك قوي، بغرام غير الغرام، حبي بتكون ما تخفى عيني، ولما تروح ما فينا. سحرك مجنون، سحرك قوي، بغرام غير الغرام، حبي بتكون ما تخفى عيني، ولما تروح ما فينا. ويلي من هواك شو عامل بقلبي، قلبي بده ياك ما بده حدا. ويلي من هواك شو عامل بقلبي جنون، ويلي من هواك شو عامل بقلبي، قلبي بده ياك ما بده حدا. ويلي من هواك شو عامل بقلبي جنون. يوم اللي حبيتك انا ما دقت النوم، يومي بغيابك سنة، يوم ورا يوم وانا ليلي طول، انا وين وانت وين يا غالي، وين يا حبيبي انا. يوم حبيت. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا. اذا بتزي ممكن احكي معك؟ تفضلي معك. تفضلي. كيفك ستي شرف؟ يا اهلا وسهلا، اشتقت لك. رانيا بنت اميره. رانيا بنت اميره. 11/9/1978. اذا سمحت الرقم الكوني وبرج العربي اذا سمحت. الله يخليك، تكرم عيونك. بدك تنحل هالامور عنا الله يخليك. بدك تسعدي بس عيدي لي شوي. بدك في عنا امور تنشرح ان شاء الله، بس هيك بدنا نسال عن وظيفه عن كذا. ايه تكرم عيونك يا رانيا، منين عم تحاكينا؟ من اللاتفيه. ايه تكرمي، الله يسلمك. هلا يعطيك العافيه. حبك عطول شاغل حياتي، حتى صار معنى الحياة. قلبي عمار عايش أباطي ليل نهار طول الساعات. ويلي من هواك شو عامل بقلبي، قلبي بدو ياك ما بدو حدا. ويلي من هواك شو عامل بقلبي جنون. ويلي من هواك شو عامل بقلبي، قلبي بدو ياك ما بدو حدا. ويلي من هواك شو عامل بقلبي جنون. يوم حبيتك انا ما دقت النوم، يومي بغيابك سنة. يوم ورا يوم وانا ليلي كمان معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين، احنا مناح، انت كيفك؟ عم تسمعك اول مره بتحكي معنا؟ لا ثاني مره. تفضلي، معك. تفضلي. كيفك مدام يوسف؟ يا اهلا وسهلا والله الحمد لله. يا اهلا. زينب بنت سميره. زينب بنت سميره. 30/11. ايوه. 2001. 2001 يوم الجمعه 7 مساء. عن الصحة والدراسة والعمل. وعمل؟ اي عندي سميرة بنت جميلة. كمان سميرة بنت جميلة. اي 15/11/74. عن الصحة والماء. زينب عم تعذبك شيء؟ شوي. نقا. أكلة قليل. وعنيدة. كتير. فينا أخذ السرقة؟ ايه تفضلي. فادية بنت جميلة. فادية بنت جميلة. 8/2/64. عن الصحة والمال والعاطفة إذا بتريد. صحة ومال وعاطفة. مزوجي فادية ما؟ لا والله لسه. يلا إن شاء الله بنفرح فيها عن قريب. تسلمي كلك. منين عم تحاكي ناس تفادي؟ والله من اللاذقية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. يا معلم ما تسيبني اتكلم، انا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف امتى وتقول يا حلوة يا ولاد. عن اذنك يا معلم. يعني ناطرين اتصالات اهل طرطوس، وينكم يا اهالي طرطوس اللاذقية؟ كل وقت اتصالات على 213-215. بدنا نسمع شي صوت هيك يا طرطوسي. ايه والله انا زعلانة منها. انا اجيب كرمال عيوني. عن اذنك يا معلم. يا معلم. أكيد مبسوطين كتير باتصالات أهل اللاذقية. ما يعني طرطوس اللاذقية هنون عم يتنافسوا دايما، بنقول على كلمة عروس الساحل وعلى هاللقب. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع المدام؟ مين معنا؟ أنا نغم، بدي أعرف عن أخي. نغم منين عم تحكي؟ اللاذقية. إيه أهلا وسهلا بأهل اللاذقية وأهل طرطوس. كنا ناطرين اتصال من طرطوس. تفضلي يسرى. أعرف عن أخي محمد ابن سهام. محمد ابن سهام. محمد. 1-4-93. 1-4-93. 93. أيوة. عن الوضع المادي والعسكري إذا عنده نقلة. إذا نقلي قريبا جدا جدا مقدم على نقلي هو يعني؟ والله ما عم يحاول يعني في نقلي والله. يلا هلا بحسب لي، خليك معنا على الهواء يا نغم. يا هلا أهلا نغم. هلا نحن بنعرف انه هلا وقت قيلولي، بس اكيد اذا عتنا مع هالاغاني ومع هالكادر الحلو الصبايا اللي حاطين هالاغاني ما حدا بينام، ما بيخلوا حدا ينام اكيد. هلا كل ما تنشط عم يسمع يسرى وعم يحكي إيه مع طبعًا. يسرى ياسمين بنت غيساء 21-6-91 طلع رقمك 5 يا ياسمين. اسم حلو بس العصبية والمزاجية والنكد ليش بهالايام عم تحطي حالك بنكد؟ يعني بتكوني مرتاحة فجأة بتقولي انتزع مرائي. ياسمين أمورك ممتازة جدا، عندك نجاح بحياتك، في عندك معجبين كتار، في إذا ما كنت مرتبطة في ارتباط، وإذا كنت مرتبطة في حظ بالعاطفة كتير كتير حلو بيطالك، عندك حرف السين قوي جدا، وأنت من الأبراج أو من الناس المرتاحة على الدورة الفلكية الجديدة. في عنا رشا بنت جهيدة 16-2-90. رشا طلع رقمك 6. رشا صحتك بخير، ما تخافي نهائيا، انت معطاءة كتير كتير، بس ما بعرف صار لك 4 شهور هيك نفسيا تعباني. انا بقول لك هدي ويا ريت تتحممي مي وملح وتحطي بالبيت ملح بالزوايا الاربعة، هي بتسحب الطاقة السلبية. الامور كويسة وما في داعي للخوف على الصحة. حيدر ابن جهيدة 91-98 طلع رقم 9. سبحان الله رقم نفس رقم علي كمان مقدم على الكلية حيدرة، وفيني أقول إن شاء الله ألف مبروك لأنه بظن أنه أرقام 9 أرقام قوية ورح ينقبل ورح تكون حياته كتير حلوة، ما تخافي عليه نهائيا. كان عنده شيء بحياته هيك تعب خلص منه، من أنا شايفته من الناس المرتاحة من تموز، عنده 2018 وما تبقى من 2017 ممتازة جدا. واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأجلها، آه آه روحي أنا سيب لعندها، سلم لي علي محبها، واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأجلها، آه آه بالله يا سرب الحمام، بالله يا سرب الحمام. عن جد الأغاني كتير مشجعة. أمل بنت نجوى 17-2-82 طلع رقمك 8. صار لك فترة 8 سنين تعباني يا أمل، عاطفيا ومهنيا وماليا كان في تعب، والتعب خلص إن شاء الله فيني أقول من أيار اللي مضى. صار لك 3 شهور يعني أحسن شوي عندك من أيلول، وما بعد الأمور أفضل بكتير، ماديا في تحسن، صحيا في تحسن، وارتباط الارتباط رح يكون من هلا لشهر إشباط. المهم في زواج وفي ارتباط. أنت من الناس المحبوبة كتير كتير، وبظن بس شوية هالتأخير رح تكون على خير. في عنا رانيا بنت أميرة 19، عفوا زينب بنت سميرة 30/11/2001، طلع رقمها 3، وهي من الناس اللي أو من الصبايا اللي كتير كتير قلبهم طيب، بتنق كتير. معليش كل ما كبرت سنة كل ما ريحت أكتر صحيا، بس عندها شوية كولون ما بنخاف عليها نهائيا، بالدراسة ممتازة. كل ما كبرت سنة كل ما تحسنت أمورها لأكتر، حتى ما شاء الله عليها يعني حديثة أسلوبها كلامها أكبر من عمرها، وهذا الشيء بيعطي دافع لأنه هي تطلع من أرباب الأقلام، أنه عندها شدة انتباه وبتكون مرتاحة بالأيام اللي جاي إن شاء الله. في عنا سميرة، أنا ضيعت اسم الأم، سميرة زينب بنت سميرة خالص، ايه سميرة بنت جميل، بنت جميلة عفوا، أنا بسجل معك يا سميرة. ايه طبعا، سميرة بنت جميلة 15/11/74. ست سميرة أموري كان فيها تعب من 3 سنين، وفيني أقول أكتر شوي، وأنت من الناس اللي بتصبري. انتبهي من وجع المفاصل والأمور رح تكون أحسن ابتداء من هذا الشهر وما بعد. في شيء بيحكي عن مشروع مادي بالبيت، في تغييرات كنت سوا وبتكون كتير كويسة، الأفضل إن شاء الله بإذن الله. كمان في عنا بلاني بعلي وعلقني فيها حياتك كلها دبك دبايك، رقصات الفوضى عم بتأديها مثل المغزال بتغزل عينها. ومعنا اتصال. ألو ألو، أيوة مرحبا، أهلا وسهلا، بدي أحكي مع المدام يسرى. مين معنا؟ أنا غادة من بانياس. أهلين فيك يا غادة، أخيرا إجانا صوت هيك قريب من بانياس. إيه ما هيك، ومحظوظة أنت غادة لأنه أنت اليوم آخر اتصال معنا. إيه تسلمت، فتفضلي يسرى معك أعطيها الأسماء. تفضلي يا غادة. غادة بنت حياة، بنت حياة 71 عن كل شيء، كل شيء إيه، وخصوصا الإنجاب لأنه صار لي 7 سنين متزوجة وما بيصير حمل وما ما بيتم. بركي بشرتك انه في حمل. هلا انا بدي احسب انا وزوجي محمد. ايه محمد ابن حسنة، ابن حسنة بالالف بالالف. ايه حسنة بالالف. مواليده يعني مواليده حبيبتي، مواليده 7/12/73 لانه شهر عم توصلي بالحمل يا غادة؟ على الثالث بس، وصار 4 مرات وبيروح. طيب تكرم عيونك، سلمت. يا هلا يا هلا هلا، الله معك هلا. في معنى فادية بنت جميلة 8/2/64. فادية طيوبة كتير، مزاجية، وإذا أخذت قرار قليل لتاخد قرارات، هي مترددة بقراراتها، بس إذا أخذت قرارات ما حدا بيقدر يراجع فيها نهائيا، يعني خلص بتحط قدامها هدف وبتمشي عليه، وبتكون صاحبة نعمة فادية، واللي بتفوت على بيته وبيشوف الخير على وجهها. ما فيني اقول انه 64 لهلا يعني الساهم، لا هي كتير معطاءه وكتير حبابه، وحتى لو تاخر النصيب ما يعني انه ما في نصيب، لانه انا شايفتها محبوبه كتير، وفي ان شاء الله شيء بخص وضع العاطفي عندها، وراح تكون مرتاحه من تشرين وما بعد. في ضغوطات شوي بالصحه، بس مو يعني انه مرض او شيء، لا لا سمح الله، شوية هيك وعكات صحية عابرة. انا بقول لها غيري جو وروحي على البحر. كمان في عنا اسم نغم، عفوا نغم اللي اتصلت، مشان محمد ابن سهام 1/4/93، طبعا عنده نقلي ونقلي قريبة جدا، وكان كان محمد من فترة تعبان شوي، ولكن هلا اموره افضل، وفيني اقول الف مبروك لانه بده يصير عندكم فرحة بالعائلة قريبي جدا جدا. كمان في عنا غادة بنت حياة، هلأ حكيت آخر متصلة من بانياس 1/3/70، طلع رقمك 4 يا غادة. عليك تابعة، بدك تشوفي ناس مشان تابعة مشان الحمل. بيصير عندك انجاب ما تخافي، وبيصير عندك اولاد ان شاء الله وبيعبوا لك البيت. محمد ابن حسنه 7/12/73 طلع رقمه 11. هلا محمد انا شايفته كتير تعبان هالفتره هي، من هون لاول السنه ليتحسن وضعه يعني المادي، ولكن بيشتغل كتير ولا بيكل ولا بيمل، وفي اولاد ما تخافي نهائيا، بس شوفي حدا يربط لك تابعتك كلها على البحر مشان الطاقة الإيجابية، ومشان كمان إذا في التهابات بتروح على مية البحر يا غادة. وإن شاء الله قريبا جدا فيني أقول من هون للشهر السادس 2018 في حمل، وبيتم على خير إن شاء الله بإذن الله. شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقول لي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة، اليوم خلص مشوارنا معك بسرعة يسرى. شكرا كتير إليك، ومع هيك مهملتي ولا اسم ما شاء الله عليك. إيه طبعا مسيكم بالخير، بقلكم انتظروا الشهر التاسع إن شاء الله على خير، وفيني أقولكم من هلأ كل عام وإنتوا بخير إن شاء الله. إن شاء الله يسرى، شكرا كتير إليك، بتفعلينا دائما، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يوم.